بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب قواعد الأصول ومعاقب الفصول صفي الدين الحنبلي رحمه الله تعالى. انتهينا من الكلام على المندوب، نبدأ بإذن الله تعالى في الكلام على المحظور. يقول: ومحظور وهو لغة المندوب، والحرام بمعناه وهو ضد الواجب، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. فلذلك يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما، كالصلاة في الدار المقصوبة في أصح الروايتين وعند من صححها النهي إما أن يرجع إلى ذات المنهي عنه فضد وجوبه أو إلى صفته. وبدأ يتكلم في الجزئية الأولى ديت وبيقول إيه، والمحظور وهو لغة الممنوع. فالجهري في كتاب الصحاح بيقول: حرمه الشيء يحرمه حرما وحرمة وحريمة وحرمانا، وأحرمه إذا منعه إياه. إيه التحريم؟ ترجع لمادة الإيه، المنع. ومن ذلك وحرمنا عليه المراضع من قبل، يعني منعناه منهن، فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يعني ممنوعين من دخولها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، يعني إيه والحرام، يأتي الحرام معنى المنع إيه كثيرا في القرآن. يقول: والحرام بمعنى، لو المحظور يقول والحرام بمعنى. فابن النجار يعني هو عنده أصلا اللي هي إيه معنى المحظور والحرام بنفس الإيه المعنى. ابن النجار بيقول: ويسمى الحرام محظورا أسماء، وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثما وحرجا وتحريجا وعقوبة، كل دي أسماء للإيه المحظور أو الممنوع. فتسميته محظورا من الحظر وهو المنع، فيسمى الفعل بالحكم المتعلق به اللي هو المنع، يعني تسميته معصية للنهي عنه، وذنبا لتوقع المؤاخذة عليه، وباقي ذلك لترتبها على فعله. فهو يأتي المحظور أو الحرام بإيه لي عدة إيه أسماء زي ما قلنا. فبيقول وبيتكلم على المحظور وبيقول والحرام بمعنى، وهو ضد الواجب. المحظور وهو ضد الإيه، ضد الواجب. ابن مطران في كتاب نزهة الخاطر العاطر اللي هو شرح روضة الناظر بيقول على كلام ابن قدامة: والحرام ضد الواجب، بيقول بيانه أن الواجب مأمور به على الجزم، مثاب على فعله معاقب على تركه. فالحرام إذن منهي عنه على الجزم أيضا، مثاب على تركه معاقب على فعله، وهو مأخوذ من الحرمة وهي ما لا يحل انتهاكه. وقوله ضد الواجب إنما هو باعتبار تقسيم أحكام التكليف، يقول الحرام ضد الإيه الواجب، وده بس عشان هي أقسام التكليفية بيقولوا حرام وإيه واجب، وإلا فالحرام في الحقيقة ضد الحلال، إذ يقال هذا حرام وهذا حلال. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الشيخ الشافعي بيقول لما الحرام ضد الواجب أو المحظور ضد الواجب، بيقول إن الحرام والواجب لا يجتمعان في مكان واحد، بمعنى إيه هو هيبين معنى الضدية. وطبعا المسألة دي هنتكلم عنها من ناحية العقيدة، يعني لما نقول الحرام أو المحظور ضد الواجب ليه مدخل عقدي اللي هو على الكلام النفسي. فاحنا بس نشوف كلام الشيخ الشاثري، والكلام ده كلام ابن قدامه برضه ومأخوذ من كلام المستصفى. فبنشوف ابن بدران قال ان هو بيقول الحرام ضد الواجب، هو مقصود ان هو يعني ضده في المعنى معايا، يعني احنا لما نشوف كلام المؤلف قلنا ان هو مقصود ان هو الحرام او المحظور ضد الواجب من ناحيه المعنى او من ناحيه الحكم، ان ده يثاب على فعل وده يعاقب على فعل. فايه بيقولوا هم ضد بعض من ناحيه المعنى او من ناحيه الحكم بتاعه. ما يقصدش الكلام النفسي، ما يقصدش الايه اللفظ، واخد بالك؟ الشيخ الشاذلي بيقول ان معنى ان هو المحظور ضد الواجب معناه ان الحرام والواجب ما يجتمعان، لا يجتمعان في مكان واحد، لان معنى الضدين، وادي يتكلم على الايه الضدين، الضدين الضدين اللذان لا يجتمعان في محل واحد، يعني الاشياء اما تكون متناقضة بمعنى لا تجتمع ولا ترتفع معا، يعني النقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، زي الحركة والسكون، لأن الجسم إما متحرك أو ساكن، ما ينفعش يخلو من السكون ومن الحركة في وقت واحد، واخد بالك؟ دول اللي هم المتناقضان. الضدان خلي بالك العلاقة بين المتناقضان، واخد بالك، إن هم إيه لا يجتمعان في مكان واحد. هو يقول الضدان المراد برضو ايه لا يجتمعان في ايه في آن واحد، لكن المتناقضان ولا يرتفعان، لكن الضدان قد يرتفعان. يجي علاقة بين الاثنين دول، الضدان والمتناقضان، هم ايه لا يجتمعان، زي الضدان زي القيام والجلوس، واخد بالك؟ مش ممكن يكون الانسان قائم وجالس في نفس الوقت، يجي لا يجتمعان في محل واحد في آن واحد، لكن ممكن الانسان لا يبقى لا قائم ولا جالس، يبقى مضطجع او متكئ. فالحرام والواجب ضدان، هذا معنى الضدين. وهكذا بقيه الاحكام التكليفيه، الاحكام التكليفيه برضو ايه فيها إيه نفس الايه موضوع الضديه. فالواجب والمندوب ايضا ضدان، لا يمكن ان الفعل الواحد واجبا مندوبا في وقت واحد، لا هو لا واجب لا ايه لا مندوب. ده كلام الشيخ الايه الشاذلي. كلام الشيخ كلام الشيخ الشاذلي دوت اظنه في كتاب غير شرح قواعد الاصول، هو ليه نفس الكلام برضه في شرح قواعد الاصول، اظنه في شرح البلبل، يعني الكلام ده اظنه في شرح البلبل، يعني كلام الشيخ الشاذلي ده في شرح البلبل، لانه شرح برضه المختصر الروضه، اللي هي البلبل دي مختصر الروضه بتاع الطوفي. لما نفس الكلام ده هو زود عليه حته بس في شرح قواعد الاصول، بيقول اي انهم، يعني معنى ان هو الواجب والحرام ضدان، بيقول اي انهما لا يجتمعان في محل واحد، وليس المعنى انهم معاكس الله، مش المعنى انهم عكس بعض، لا، يعني معنى ان هما لا يجتمعان في محل واحد. هو معاكس من جهة الحكم، ودي وجهة النظر، الحكم أو المعنى، يعني حكم ده يثاب فعله، حكم ده يعاقب إيه فعله. لكن ليس مراد الفقهاء بقولهم الحرام ضد الواجب ذلك المعنى، وإنما مرادهم أنهما لا يجتمعان في محل واحد، يعني مش معنى عكسيته من جهه الايه الحكم، معنى ان هو لما يقولوا دول عكس بعض ان هم لا يجتمعان في ايه في محل واحد. لذلك اقول الاحكام الشرعيه كل منها مضاد للحكم للاخر، مضاد للاخر في الحكم، فلا يمكن ان الفعل الواحد يكون في زمن واحد حرام ومندوب، ولا حرام ومباح، ولا مكروه وواجب، هو ليه حكم ايه. الأحكام التكليفية لا تجتمع في آن واحد في شيء واحد. احنا هيجي الكلام ده هيجي له مزيد بيان بعد كده. تنبيه، انا حبيت يعني ايه نحرر المسألة، ان هم الان دافعوا عنه، وان هو بيقولش ما بيقصدش ايه، هو بيقصد من ناحية المعنى او الحكم، ودي المعنى المحمول عندها، المعنى او الحكم، او ان هو معنى الضدين ان هم لا يجتمعان في ايه في ان واحد، ده يعني معنى المعنى، يعني لا مش هم يعني ما يقولوش من ناحيه الحكم، يقولوا من ناحيه الايه المعنى، ان هم معناه ان هم الاثنين ما يكونوش ايه يجتمعان في محل واحد. نرجع نشوف كلام الشيخ، واخد بالك، في موضوع الكلام النفسي، ولا هو يقصد اللفظ، واخد بالك، ان هم ضد بعض من ناحيه اللفظ ولا من ناحيه المعنى، نشوف ايه اصل كلامه. ففي مبحث الامر، وهياتي الكلام في مبحث الامر، هو بيقول كلام يتعلق بهذه المساله، دي لها تعلق بمبحث الايه الامر والنهي. فبيقول هو صفي الدين الحنبلي في مبحث الأمر بيقول تعريف الأمر استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاء، وله صيغة تدل عليه أو تدل بمجردها عليه، وهي افعل للحاضر وليفعل للغائب. وخلي بالك وما هو بيقول له إيه؟ له صيغة. ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة. الناس اللي بتقول الكلام معنى قائم بالنفس يبقى ليه علاقة بالمعنى مش بالصيغة، فما عندوش صيغة للأمر وصيغة للنهي. معنى الأمر هو معنى الإيه؟ واخد بالك؟ عكس النهي. يعني افعل أو مثلا أمر بالقيام هي معناها لا تجلس أو لا تضجع أو لا تتكئ. واخد بالك؟ يعني هو الكلام بص، يعني هو بيقول إيه؟ ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة. يعني هو بعض الأشاعرة بيقولوا إن القرآن هو كلام الله النفسي. يعني إيه؟ هي معاني الله لم يتكلم بها. المعاني دي إزاي تحملها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إزاي تحملها جبريل؟ ما سمعش كلام الله عز وجل. بيقول لا، ده هو ممكن نظر في اللوح المحفوظ وأخذ هذه الكلام ده اللي هو المكتوب في اللوح المحفوظ، أخذه من اللوح المحفوظ، مش ما سمعوش من الله عز وجل، ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. أو أن الله أوحاه إلى نفس جبريل، أوحى له المعنى، ألقى في نفس جبريل المعنى فجبريل عبر عنه للنبي صلى الله عليه وسلم. كل دليل يقول أن الله يتكلم. فعندهم القرآن هو كلام نفسي، كلام معاني تتردد في النفس، مفيش لفظ. ما بيقول لك إحنا لما نقول الأمر ليه صيغة يبقى ما بيقولش بالكلام النفسي، طالما ان ليه صيغه يجي كلام لفظ وملفوظ يدل على معنى. معايا؟ اللي بيقول ان اللفظ او النهي الامر او النهي ليه صيغه يجهزها ضد الايه؟ ضد كلام النفس. فبيقول لك وله صيغه. شوف رجل دقيق، قال لك الامر استدعاء الفعل بالقول، واخد بالك، وما يقولش بالكلام النفسي او بالقول النفسي مثلا، يقول لك ايه؟ وله صيغه تدل عليه. معايا كده؟ قال لك ومن تخيل معنى قائما بالنفس ولا الكلام النفسي أنكر الصيغة. يجاوب يرد عليهم ما بيردش عليهم، وقال لك ليه صيغة. وبعدين قال ومن تخيل الكلام معنى قائما بالنفس أنكر الصيغة وليس بشيء. وليس بشيء يعني هذا الكلام النفسي ليس بشيء. والنهي بعد كده بعد مش شوية قال والنهي يقابل الأمر عكسا. فقال برضو ان النهي يقابل الايه؟ الامر عكسا، زي المحظور يقابل الايه؟ الواجب. فهو ما قالش بالكلام النفسي، يجي يقابله من ناحيه الايه؟ من ناحيه المعنى. ماشي كده؟ يجي من ناحيه المعنى مش من ناحيه الصيغه. قال ابن بدران الامر بالشيء نهي عن اضداده، والنهي عنه امر باحد اضداده. واخد بالك؟ من حيث المعنى لا الصيغه، اي بطريق الاستلزام. عشان كده شنقيطي لما بحث المساله ديت قال لك ان في ناس بيقول الامر عين النهي، ده اللي بيقوله بكلام النفس. في ناس قالوا لا الامر ليس عين النهي، ده المعتزله عكس الايه؟ الاشاعره. بيقول لك لا، الصحيح ان الامر يستلزم النهي عن الضد. الامر مش هو عين النهي عن الضد، يستلزم النهي عن ايه؟ لما يامر بالقيام يبقى معناه ان نهى عن الجلوس او الاتكاء او القعود، واخد بالك، او النوم، وامر بالايه؟ بالقيام. جهزة صيغه قم، هي مش هي صيغه لا تجلس، دي صيغه ودي صيغه، لكن معنى دي هو نهي عن ضد. واخد بالك؟ احنا كده مش هنتكلم عن المساله دي تاني، لان المساله دي تاني هنوسع بقى فيها، تكلم عن الكلام النفسي ومعناه والكلام ده كله في الامر. يعني هو بس جاب جزئيه، احنا حبينا نشوف ان الامر المحظور ضد الواجب هو يقصد ايه بالكلمه ديت، يقصد الكلام النفسي ولا مقصودش، ولا مقصودش الكلام النفسي، واخد بالك، وبيقصد ان هو عكسه من ايه؟ من ناحيه الاستلزام او من ناحيه الايه؟ المعنى. والمعنى ايه؟ واخد بالك، ان الامر معناه ان المحل يخلو من ايه؟ من النهي. الامر ان المحل يخلو من الايه؟ من عكس الامر اللي هو النهي، من ما اجتمعوش في محل ايه، في محل واحد. واضح كده الكلام ده؟ طيب بعد كده بيعرف المحظور من ناحيه الاضطراب، يقول هو ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. هنا التعريف ده الشيخ العثيمين رد على تعريف زيين، واخد بالك؟ فبيقول ربما تقرؤون لشرح الاصول، يقولون المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، بيقول وهذا تساهل من وجهين. الوجه الاول انه تعريف للشيء بحكمه، والحكم يقولون فرع عن التصور، فانت صوره اولا بحده ثم بعد ذلك احكم عليه، اما ان تعرفه بحكمه فهذا مردود. بيقول وعندهم من جمله المردود ان تدخل الاحكام في الحدود، ان تدخل الاحكام في الحدود في المحدود. الوجه الثاني انهم يقولون يعاقب، وكلمه يعاقب مقتضاها الجزم بالعقاب، مع ان فعل المحرم قد لا يعاقب، ربنا ممكن يغفر ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وايضا قول يثاب تاركه ايضا ليس على الاطلاق، فلا بد من ان احنا نقيده ايه؟ امتثال. فاحنا بنزود كده في فايده كنا قلناها في شرح الاصول مع الموصول، ان ممكن المكلف يترك فعل المحرم ويعاقب، وممكن يتركه ولا يثاب ولا يعاقب، ممكن يتركه ويثاب. اما الاول انه يتركه ويعاقب لو تركه عجزا، واخد بالك؟ هو فعل وعمل كل حاجه بس عجز عن فعله، فهو يعاقب بهذا الهم وهذا الفعل اللي هو فعله يؤخذ عليه. انه يترك ولا يثاب ولا يعاقب، واخد بالك؟ هو اصلا ما طرأش باله المعصيه دي اصلا، تركه لان هو ما جاش ولا قوم الشهوه ولا قوم اي شيء، ولا يثاب ولا ايه. واحد ما سمعش ابدا عن المخدرات ولا يعرف اسمها مخدرات ولا تعرض ليها، ويجي هو مش بيشربهاش، طالما ان هو كده لا يثاب ولا ايه. لكن لما يتركها امتثالا لله عز وجل، هو ده اللي ايه النوع الحاله الثالثه اللي هي يتركه امتثالا لله عز وجل، يجي هذا الذي يثاب. يقول فلذلك، دي مساله مهمه بقى ومساله صعبه شويه لها كلام في المنطق، بيقول فلذلك يستحل كون الشيء الواحد بالعين واجبا وحراما. اتكلم على الواحد بالعين، في واحد بالعين، واحد بالنوع، واحد بالجنس، ثلاث انواع. هو بيتكلم على الواحد بالعين، احنا عندنا جنس تحت ايه؟ تحت انواع، الانواع تحتها فصول، واخد بالك؟ او بيسموها اعيان، يعني الحيوان جنس تحت انواع اللي هي الايه، الانسان والخنزير والحمار والحصان، واخد بالك؟ والغزال، كل ديت انواع تحت كل نوع افراد، واخد بالك؟ بيسموها ايه؟ افراد. لكل واحد من دول ليه افراد، الانسان ليه افراد، واخد بالك؟ فبيقول يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما. وراح ضرب مثال للواحد بالعين كالصلاه في الدار المغصوبه في اصح الروايتين وعند من صححها. عايز تشرح الكلام ده الشنقيطي لبحث كويس في المذكره، بيقول الوحده ثلاثه اقسام، واحده بالجنس، واحده بالنوع، واحده بالايه؟ بالعين. اما الوحده بالجنس او النوع، هنا ما فيش مانع ان يكون بعض افرادها حلال وبعضها حرام، خلاف الوحده بالعين ما ينفعش، واحده بالعين وبعض افرادها حلال وبعض افرادها ايه؟ حرام. زي ايه الوحده بالجنس؟ زي مثلا البعير والخنزير، دول يتحدوا في الجنس، صح ولا غلط؟ جنسهم الاثنين حيوان، لكن ده حلال وده ايه؟ وده حرام، مفيش مشكله. مثال واحده بالنوع، زي السجود، نوع واحد، السجود لله وسجود للصنم، كله بيدخل تحت اسم الايه؟ السجود. دول تبع نوع، لا اشكال في ان سجود الصنم كفر وسجود لله عز وجل لعباده وقرب، ماشي. فالوحده بالجنس او النوع ما فيش مشكله ان هو يجتمع في افرادها الايه الحلال والايه الحرام، المشكله في الافراد بك، افراد تبقى مشتركه ومتفقه، واخد بالك. فالوحده بالعين اللي عند الافراد بك. يضرب لها مثال هو الصلاه في الارض المقصوبه، مش ممكن يكون بعض افرادها حلال وبعض افرادها ايه حرام. يعني هو مراده ان طبعا هو ضرب مثال في اشكال، واخد بالك. ولو كان مثلا قال الوحده بالنوع مثلا زي مثلا الخنزير ما فيش منه اجزاء حلال واجزاء حرام، كل خنزير حرام، كان بقى اوضح يعني. لكن هو ضرب مثال عايز يطبق عليه بعد كده، هيوسع في مساله، واخد بالك، النهي يعود الى الذات وينفصل ولا لا ينفصل، والجهه تنفك والجهه لا تنفك. يتكلم عنده ان صلاة الارض المقصوبة جهة لا تنفك فيها، وان كلها حرام، واخد بالك، ويوضح وجهة نظر. معايا مش معايا؟ يقول لك يعني يضح كلامه ان المصلي في الدار المقصوبة اذا قام في الصلاة شغل بجسمه الفراغ، والفراغ ده مملوك لايه؟ لغيره، كغصبه. لو سجد او ركع شغل البقعة في السجود، او الفراغ في الركوع، او هو واقف شغل البقعة المغصوبة، يبقى الصلاة جهة واحدة لا تنفك عن الغصب، والغصب حرام وفيها نهي، والنهي يعود الى الذات، يبقى الصلاة باطل. ماشي كده؟ وده طالما ان هي معصية مش هينفع تبقى معصية وايه وقربة، لان الواحد بالنوع ما ينفعش نقول عليه واجب حرام او حلال حرام، لان ما ينفعش الجمع بين الضدين في شيء واحد في جهه واحده يجازم بطلان الصلاه. معايا كده؟ ومنع هذا القائلون بصحه الصلاه في الارض الايه المقصوبه، اللي هم الجمهور قالوا الصلاه في الارض المقصوبه، قال لا ده فعل ليه جهتين منفكتين، الصلاه نفسها ها واجبة او حلال، والغصب حرام، يبقى في جهة طاعة وفي جهة ايه معصية، اجتمعوا في عين، اجتمعوا في عين واحد بالعين، واخد بالك، يبقى دي قربة ودي معصية، واخد بالك، يبقى كده انفكت الجهتين، يبقى الصلاة صحيحة على اسم الغصب، الصلاة صحيحة على اسم الايه الغصب. اللي يقول ببطلانها يقول الصلاة في المكان المغصوب ليست ايه من امرنا، دي تبقى مردودة، ده كان يقول لا دي من امرنا دي صلاة، يقول لك من احدث من امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، والصلاة في الارض المغصوبة ليست من امرنا فهي مردودة، يبقى دي مش من ديننا، مش قربة. تاني يقولوا لا الصلاة من امرنا والغصب اللي مش من امرنا، واخد بالك. بيقول اعلم ان حاصل اقوال العلماء في الصلاة في المكان المغصوب أربعة مذاهب، أنها باطلة يجب قضاؤها، وده صح الأقوال عند الحنابلة. القول الثاني أنها هي باطلة لكن لا يجب قضاؤها. طب باطلة ماشي يجب قضاؤها، اللي قالك السلف ما كانوش بيؤمروا اللي يصلي في أرض مغصوبة بالقضاء، بيقولوا ده يعني قول بعيد، الشركيتي بيقول لا يخفى بعده. إن هي صحيحة، القول الثالث إن هي إيه؟ صحيحة، واخد بالك؟ ولكن ملوش فيها اجر، زي الزكاه لما تؤخذ قهرا يبقى صحيحه لكن هو ملوش اجر وما ملوش نيه الدفع. رقم صفر واجب بها. اه. ورد بها الزنا. نعم. لكن ملوش اجر فيها. الرابع انها صحيحه وله اجر وعليه اثم الغصب، بيقولوا ده افضل، يعني ده اقرب الاقوال واخيص الاقوال. ان هو فعل طاعه بالصلاه وفعل اثم بالصلاه في المكان المقصود او المحرم، يبقى ايه؟ عليه اثم هذا الفعل. وليه أجر الصلاة إن قبلت منه، فبيقولوا إن الأجر ينقص. عشان كده إحنا القول الكلام ده أقرب، وبنقول بدليل إن ده يحل لنا مشكلة الصلاة في الإيه؟ في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الأجر بتاعه الفرض بإيه؟ بألف. يبقى أجر كبير ومفيش عندنا، واخد بالك، إن الإثم يتضاعف في هذه المسألة، يبقى دي لا يقاس على غيره. شيخ هو الأربع مذاهب دول في الحنابلة بس؟ لا ده هو نقل الأقوال عن غير الحنابلة. مين قال بالجواز؟ النية صحيحة واخد بالك، وهي رواية أخرى عن أحمد وعليه الجمهور واخد بالك، مالك والشافعي وأكثر أهل العلم النية صحيحة لكن لا أجر له فيها واخد بالك. الأخيرة هو مش عزيها، النية صحيحة وله أجر صلاة وعليه إثم غصبه، بيقولوا هذا أقياس. مش مسجد فيه قبر؟ طب مش في نهي عن صرف المسجد في القبور واخد بالك؟ فايه الحل؟ ان هو لحاله خاصه لا يقص عليها غيره، حاله خاصه لا يقص عليها، الصلاه فيه بألف صلاه. بعد كده هو بيقول النهي اما يعني رجع تاني لمساله ايه بعد يعني بعد ما عطى بد يعني بعد ما عطى مثال بدا يوسع، فبيقول ايه؟ النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه فده يضد الوجوب، ده باطل واخد بالك. يبقى النهي اما ان يرجع الى ذات المنهي عنه يضد الوجوب يبقى ده باطل، او الى صفته بيقول كالصلاه في السكر او الحيض او الاماكن المنهي عنها او الاوقات المنهي عن الصلاه فيها، ده سماه ابو حنيفه فاسد، لكن عند الحنابلة وعند الشافعية ان ده زي القسم الايه الاول. يقول لان المنهي عنه نفس هذه الصلاة ولذلك باطلة، او لا يعني لا يعود الى الذات او الصفة كلبس الحرير، فان المصلي فيه جامع بين القربة والمكروه بالجهتين فتصح الصلاة. يجوا قال كم حالة يرجع إلى الذات وإلى الصفة أو إلى أمر لا إلى الذات ولا إلى الإيه إلى الصفة. الاثنين الأولين عند الحنابلة باطلين، الثاني ده صحيح. يجي كأن في فاسد وفي باطل. الشيخ الفوزان في تيسير الوصول بيقول الأماكن السبعة اللي هي المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الحرام، الحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم سبعه في يصلى في سبعه مواطن، والحديث ضعيف واخد بالك. لكن حديث النهي في حديث اخر ثبت عن النهي عن صلاه في الحمام والمقبره، وحديث ثاني واخد بالك مواطن الايه الابل. معايا كده؟ بعد كده بيقول الباقي ده ما ثبتش في حديث، يدخل في عموم وجعلت له الارض ايه مسجدا مطهورا يصلى في اي مكان. الاوقات الخمسه اللي هي اللي نهى الشرع عن الصلاه فيها، هو بعض الناس بيطولوها يعني يقول لك من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، ومن طلوع لحد ما ترتفع قيد ايه رمح، وعند قيامها حتى تزول واخد بالك، ومن صلاة العصر إلى غروب الشمس، مع أن هو ما فيش وقت نهي إلا قبل الغروب يعني، وإذا غربت حتى يتم الغروب. دي الخمس إيه أوقات والأدلة، ده كل ده مسائل فقهية مش قضيتنا. هو المصنف مثل للمنهي عنه لوصفه في أبواب العبادات، يعني الصلاة في السكر مش كده، والصلاة في الأماكن المنهى عنها والأوقات المنهى عنها دي في العبادة. قال هو يمثل في العقود زي أحل الله البيع ومع لا تأكل الربا، يعني ده في العقود البيع إذا كان مشتمل على ربا يبقى ده نهي يعود إلى الإيه إلى صفة الإيه البيع، أو لا إلى واحد منها كلبس الحرير. مثل في العقود النهي عن الغش، البيع صحيح والمشتري الخيار وعلى البائع اسم الايه الغش، يعني كل دي ايه امثله. المساله يعني هو لازم تنضبط اكتر من كده ونشوف امثله اوضح من هذه الايه الامثله، ونحاول نحقق الكلام في هذه المساله، واحنا كنا عطيناها في الشرح الكبير. فالعلائي في تحقيق المراد بيقول الجمهور على عدم التفرقه بين البطل والفاسد، ان هم في تردد بينهم، البطل هو الايه الفاسد. جمهور حنابلة ولا جمهور علماء؟ لا جمهور جمهور علماء خلف الحنفية. بيقول الحنفية فرقوا بين الفاسد والإيه والباطل، خصوا اسم الباطل بما لا ينعقد بأصله مش بوصفه، يعني قال له لا ينعقد بالاصل غير اللي ايه الوصف، قال له لا ينعقد باصله، يعني في اللي هو النهي النهي عاد على الذات او الصفه التي لا تنفك او الشر ايجاد الباطل. والفاسد بما ينعقد عندهم بايه؟ باصله لا بوصفه. زي عقد الربا هو مشروع لكن دخل له حاجه كده من ناحيه الصفه. قصدك بوصفه لا باصله؟ لا هو منعقد باصله، اصله يدل عليه لكن الوصف هو اللي فيه ايه نهي عن الوصف بتاعه الهيئه يعني. مذهب الحنابلة المرداوي بيقول يعني بعد ان ذكر مذهب الاحناف بالتفريق بين الفاسد والباطل، بيقول وفائدة التفصيل عندهم ان الفاسد يفيد الملك اذا اتصل به القبض، لكن الباطل يعني الفاسد يترتب عليه بعض اثاره، اما الباطل يترتب عليه اي اثر من اثر. بيقول على صح دليلا ان البطلان يرادف الفساد وهما يقابلان الصح، صح دليلا الاثنين بمعنى ايه واحد يتفرج بين الفاسد والايه والباطل. بعد كده مع تفريقهما في الفقه بينهما في مسائل، بيقول لك اذا كان الحنابلة من ناحيه الاصول سووا بين الفاسد والباطل لكن في الفقه فرقوا في بعض الايه المسائل. لازم طبعا ده يوجهه لان هو قال ان ما فيش تفريق حتى من ناحيه الاثر، يعني هما الاثنين بمعنى واحد يقابلوا الصحه، يعني المفروض ان ما يفرقوش في ايه في اي مساله، ده فاسد او باطل ما فيش اثار ولا في تفريق في اي اثر من الايه الاثار. هو بيقول بعض المتاخرين ظنوا ان الامثله اللي ضربت في الفقه في التفريق بين الفاسد والباطل مخالفه للقاعده، بيقول لك هي مش مخالفه، ان الاصحاب انما قالوا البطلان والفساد مترادفان في مقابله قول ابي حنيفه، واخد بالك انهم مختلفين يعني. بيقول فعندنا كل ما كان منهي عنه اما لعينه او لوصفه ففاسد وباطل، ولما فرق الاصحاب في صوره من الصور بين الفاسد والباطل في المنهي عنه، وانما فرقوا بينهما في مسائل لدليل. يعني ايه لدليل؟ يعني هو عايز يقول لك لما نفرق يبقى لازم يكون في دليل ان في تفريق بين الفاسد والباطل ان تترتب بعض الاثار، يعني مش هنرتب اثار في مسائل الفقه الا للدليل. زي ايه مثلا؟ القول بتلقي الركبان، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الركبان، فاقول لك لا البح نهى فاسد، هنفرق من ناحيه الاثر. يبقى دي مساله في الفقه فرقوا بين الفاسد والايه؟ ليه؟ قال لك ما في اي دليل. الرسول قال فمن تلقى الركبان فهو بالخير اذا دخل السوق. يبقى ممكن يكون البيع ايه؟ صحيح. اللي هو جبل ولقى الغبن مش كبير وقبله، يبقى ده صحيح. قال لك يبقى احنا فرقنا لايه؟ يبقى هو عايز يقول لك ان احنا لما بنفرق مش للتقعيد، لادله. واضح كده كلامه ولا مش واضح؟ يعني استثناء من القاعدة، هو استثناء لدليل. فهو ده كلام الكلوزاني لدليل، لانه فرقوا بينهم لدليل، والمثال ده عند الكلوزاني. لكن هو قال لك ايه؟ جاب حته في التفريق بالغالب المسائل، ودي اللي اعتمدها الشيخ العثيمين في الاصول من الاصول، غالب المسائل اللي حكموا عليها بالفساد إن كان فيها اختلاف بين العلماء خلاف معتبر، واللي حكموا عليها بالبطلان إذا كان مجمع على النهي عليه أو فيها خلاف بس شاذ. قال وبعد كده أنا لقيت كلام للحنابلة بيقولوا الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، يعني في خلاف، والباطل ما كان مجمعا على بطلانها. واخد بالك؟ لا مش كلام الحنفية، ده كلام جديد في التفريق بين الفاسد والباطل متفق عليه ما فيش أي نهي أو مختلف فيه. طب ما هم ممكن كده يعني من المآخذ على هذا الكلام أنه ممكن يصححوا وفعلا يصححوا ويرتبوا آثار على النكاح بلا ولي، لان في خلاف معتبر عند الحنفيه، مع ان في دليل نكاحها باطل فهي زانيه. كلامه كده ما اشبعش ومحلش المساله، لكن بين ان هو احيانا يوافق الحنفيه لامور اخرى. ايه الامور ديت؟ ان يكون في دليل، ودي احسن، او ان يكون مساله مجمع عليها، مجمع على النهي عنها، يبقى ده باطل او فاسد، يبقى مش هيفرق بين الباطل والفاسد. متى يفرق؟ لما يكون مساله الخلاف فيها ايه، فيها خلاف معتبر. معايا كده؟ يبقى فتح باب لحل الاشكال بينه وما بين الايه، الحنفيه. يعني هو عايز يقول لك ان مفيش خلاف، احنا زيهم، بس هم قالوا اللي نهي عنه باصله غير اللي نهي عنه بالايه، بوصفه. واخد بالك؟ فالمهم ان كلامه برضو كلام ابن رجب. شوف كلام ابن رجب في المساله، لكن فتح لنا باب، يعني كلامه فتح باب. كلام ابن رجب بيقول العبادات الواقعه على وجه المحرم، معايا كده؟ إذا كان التحريم عائد إلى ذات العبادة على وجه يختص بها، يبقى ما تصحش، يبقى فاسد وباطل. إن كان عائد إلى شرطها، لو كان يختص بها، برضه نفس الكلام. إذا كان الشرط لا يختص، يبقى في روايتين في المذهب، الأشهر برضه عدم الصحة. وإن كان الراجح بكلام الطوفي، الكلام ده قلناه قبل كده، ان هنا هو ده فاسد مش باطل، يفرقوا. واخد بالك؟ اذا كان عائد الى شرط لا يختص، لكن المذهب الثلاث حالات دول الفاسد والباطل، عائد الى الذات او الى شرط يختص او شرط لا يختص، الثلاثه دول المذهب فيهم القول بان الفاسد هو الباطل، ما فيش يفرق بين الفاسد والايه والباطل. وان كان الراجح في المساله الثالثه اللي هو الشرط لا يختص، ان هي هنفرق بين الفاسد والباطل. وان عاد الى ما ليس بشرط، يبقى لا عاد للذات ولا الشرط، امر خارج هنا. واخد بالك؟ الاكثر على ان في فرق بين الفاسد والباطل، الاكثر على ان في فرق بين الفاسد والايه والباطل. وان كان قول ابو بكر، واخد بالك، عدم الصحة، واخد بالك، لكن الأكثرون خالفوا. هيضرب أمثلة لأول حاجة اللي هي النهي عائد إلى الذات، زي صوم يوم العيد. ده لا يصح بحال من الأحوال في المذهب. الثاني اللي هو النهي عائد إلى الإيه؟ الشرط اللي يختص الصلاة بالنجاسة، الصلاة بغير سترة. ما هو عندهم ان ايه، طهارة الثوب والبدن شرط في صحة الصلاة. اللي مش هيقول شرط في صحة الصلاة يقول دي مش شرط، يبقى ده مش عائد الى شرط يختص. الصلاة من غير سترة، ستر العورة شرط في صحة الصلاة. خدالك؟ لا، العورة يعني ستر العورة، مش سترة دي ما حدش جاب شرطيتها، ده يختلف مستحب ولا واجب، يبقى مش شرط. الثالث ده اللي هو عاد الى شرط لا يختص، الوضوء بالماء المغسول، غير الوضوء من اناء مغسول، الوضوء من ماء مغسول. الماء المغسول ده شرط للوضوء، الماء شرط للوضوء، مش هينفع يتوضا الا بماء، والماء هو اللي مغسول، فعائد الى الشرط، لكن الغصب لا يختص بالايه، بالوضوء. الغصب محرم سواء للوضوء او للشرب او لغيره. فالنهي عائد الى الشرط اللي ما يختصش بالعباده. فهمتها كده؟ ها، شرط غير مختص. ايوه، مثلا الصلاه في الثوب المغصوب، الغصب حرام، حسب بستر العوره. ايوه، الشرط مش مختص ان هو ستر عورته بالمغصوب، الغصب محرم بره وداخل جوه، خارج داخل الصف او بحرير وهكذا، او في البقعه المغصوبه اللي هي بقى ايه اصل المساله، صرف البقعه المغصوبه. وبيقول الشرط هنا الراجح في المذهب اللي هو مش عارف صفيه الدين الحنبلي، البطلان. واخد بالك؟ لأنه ضرب عليه مثال للوحدة بالعين وجعل الصلاة باطلة وجهها لا تنفك، لأنه متلبس بيعتبره ها إن مثلا ستر عورته بثوب مخصوب، بيعتبر إن عورته ظاهرة فالشرط انفك. ليه؟ لأنه اعتبره ده ليس من أمرنا فورد. وجهة النظر الأخرى، عشان كده هو الشنقيط حتى لما جاء المسألة دي قال لك وعند التطبيق إيه؟ يختلفون. يعني هم قالوا الجهة تنفك ولا تنفك. تعالى في مثال زي ده، صلى بثوب مخصوب أو ثوب حرير، هو اللي بيقول إن الجهة واحدة لا تنفك اعتبره هذا رد، وهو عورته ظاهرة. معلش معايا؟ التاني قال لا، الغصب محرم داخل وخارج الايه؟ الصلاة. فالصلاة عندهم ايه؟ صحيحة وعبادة وطاعة، والغصب شيء خارج الايه؟ الصلاة. معايا كده؟ فدي اختلاف وجهات النظر عند التطبيق يختلفون. الراجح انه يأثم بغصبي والصلاة صحيحة. ماشي؟ يأثم بلبس الحرير والصلاة صحيحة. والكلام هنا على لو ستر عورته بمغصوب او ستر عورته بحرير. لكن لو كان شيء في الخارج، يعني مثلا لابس مثلا عباية كده او غطرة او لابس خاتم من الذهب، هو كده ما سترش عورته بالمغصوب او بالحرير. هنا ده بقى ايه؟ لا شرط ولا زيت. معايا؟ يبقى فرق بين انه يستر عورته، لو خلع عورته تظهر، يبقى كأنه مش ستر عورته. هنا الخلاف يتجه. لكن هو لبس طيلسان مثلا كده من فوق الملابس، واخد بالك؟ هكذا. يبقى الوضوء جال من اناء محرم غير الوضوء بماء ايه؟ محرم. الماء شرط للوضوء، لكن الاناء ليس شرطا للماء ولا للوضوء، ممكن يتوضأ من بحر. فالاناء ليس شرطا للوضوء، فغصب الاناء وحط في ماء غير مغصوب فتوضأ من اناء مغصوب، ده لا شرط ولا زاد للوضوء ولا للعباده. معايا كده؟ واحد مثلا عليه عمامه من الحرير او عمامه مغصوبه او يده خاتم من ذهب وهكذا. هنا اكثر الحنابله على ايه؟ على صحه العباده مع الاثم اللي هي الفساد، والتفريق بين الفاسد والايه؟ والباطل. تعال بقى نبين، احنا عرفنا قول الحنفيه واقوال المذهب. اقوال الايه؟ المذهب. المخالفه للدليل ولا انفكاك الجهه ولا الخلاف؟ التلات اقوال دول في المذهب. معلش معايا؟ التلات اقوال دول في المذهب في التفريق بين الفاسد والباطل، والتلاته موجودين، موجودين في الفروع، واحيانا يفرقوا في الفروع من ناحيه كده وكده وكده. لكن الخلاصه سواء قلنا ان في دليل او قلنا ان يشوفوا الجهه تنفك ولا تنفك، يعني يعود الى الذات او ده اقرب كلام لكلام مين؟ الحنفيه، اللي هو كلام ابن رجب، واخد بالك؟ لان هو اعتبره ديت ان المنهى عنه لشيء شرط غير مختص على القول الراجح، او لما هو ليس بشرط اعتبره ده الصفه مش الاصل. معايا كده؟ فده اقرب كلام لكلام الايه؟ الحنفيه، واخد بالك؟ او لدليل، او ان ده فيها اجماع او ما فيهاش اجماع وهكذا. لكن كده الحنابلة بتفرج من الفاسد والباطل ما تفرجش. بس بيفرجوا في مسائل بيفرجوا بينها من الفاسد والباطل. اللي ما بيفرجش عند الحنابلة ابو بكر. عند الحنابلة اللي هو حتى المسألة الأخيرة، النهي اللي يعد لذاته ولا الشرط ولا مختص ولا غير مختص، قلب البطلان. ده اللي عنده ما فيش فرق بينه وبين الحنابلة. اللي هو مخالف للحنابلة من كل الجهات. اللي بيقولوا ان الشرط يختص على ولا يختص، اذا كان لا يختص يبقى ايه؟ العباده صحيحه مع الاثم، او الحاله الاخيره اللي يبقى دول قريبين جدا لكلام الايه؟ الحنفيه، واخد بالك؟ وهكذا. اللي بيقول احنا هنخالف بس هنجيب دليل، يبقى الدليل ده هو اللي خلاهم مشابهين لمين؟ للحنفيه. ويرجع الدليل ده في الاصل ان اللي هيعود لا للذات ولا الشرط اللي يختص، امر بره، دايما يخلوه يعود للصفه. دايما تلاقي الامثله كلها اللي تيجي لان مش ممكن ابدا عائد الى الذات ويجي دليل يبين ده كده يبقى تضاد. كده نقول لا، ده كده الواحد بالنوع ما ينفعش كحلال حرام. واضح ولا مش واضح؟ فتلاقي الامثله في اشياء ما تختصش، تعود للصفه وللهيئه ما تعودش ذات الايه العبادة. فتلاقي ان الدليل دايما اللي بيجيبوه هو كلام الحنفية. بس هم عملوا ايه؟ قال لك مش هنخالف الا لدليل، مش هنقعد قاعدة في المسألة دي. ان جبنا دليل نفرق بين الفاسد والباطل هنقول فرق، ما فيش دليل يبقى الفاسد هو الباطل. واضح كده؟ لما تدقق بقى يبقى تلاقي ان الخلاف بين الحنابلة ما عدا ابو بكر وبين الحنفية خلاف لفظ. واضح كده؟ فهم خالفوا في الفروع لأدلة اقتضت ذلك او لأمور اقتضت ايه ذلك. الشيخ عبد الكريم النملة بيقول في شرح روضة النظر اللي اسمه متحف زاوي ايه البصائر، بيقول هل الخلاف بالحنفية والجمهور لفظ ولا معنوي؟ بيقول الجمهور قالوا لا فرق بين الفاسد والباطل، اسمان لمعنى واحد. اما الحنفية فرقوا والخلاف بينهم هو بيقول خلاف لفظ. قال في المحلى، المحلى اقصد المحلى في شرح اللي هو المحلى ده واحد من العلماء اسمه المحلى عامل كتاب اسمه شرح جمع الجوامع بتاع السكي، بيقول وفاة ابن السكي ان يقول والخلاف لفظي كما في الفرض والواجب. المهم يعني ايه يا جماعة واخد بالك، هينقل كلام كتير واخد بالك اللي احنا بيناه دلوقتي ان الخلاف خلاف ايه خلاف لفظ. ابن اللحام في القواعد والفوائد الاصولية بيقول ان ايضا الفرق ايه، بيقول اذا تقرر هذا فقد ذكر اصحابنا مسائل فرقوا فيها بين الفاسد والباطل. بيقول والذي يظهر ان ذلك ليس مخالفا لقاعدة التراطف وانما وقع التفريق في المسائل لايه لدليل. والاخر يطلع الخلاف بينهم خلاف ايه خلاف لفظ زي ما احنا وضحناها المسألة. شايف ان احنا ما نطولش في اكتر من كده، ان الخلاف هنا خلاف لفظي بين الاثنين سواء فرقوا لدليل او لان الجهة تنفك او لا تنفك، وخد بالك الاثنين دول محصلتهم واحدة، او ان دي مسألة فيها اجماع مسألة فيهاش اجماع. وفعلا في الاخر هتلاقي المسألة اللي ما فيهاش اجماع ما فيهاش ادلة قطعية على ان ان ان ان ده منهي عنه، وتلاقي ان الادلة القطعية تيجي في الايه العائد الى الذات مش للصفة. فتلاقي محصلة الكلام كله كلام ايه يدور في فلك واحد واخد بالك. وانا شايف ان الافضل ان احنا نشوف دليل واخد بالك. اذا جبنا دليل يجي نفرق بين الفاسد والباطل، ما جبناش دليل يجي الفاسد هو الايه هو الباطل، يجي كده ارتبطنا بالايه بالشر واخد بالك. او تكون جهة الانفكاك ظاهرة زي اللي هو تظهر جدا في ايه في مسألة اللي هي ايه ليس العائد الى ليس بشرط يختص او لا يختص وليس الى الذات اللي هو الصلاة بعمامة مغصوبة وعمامة حرية، تظهر جدا جهة الايه انفكاك النهي الامر على الايه النهي. فديت الجهة ظاهرة واخد بالك تقول الفاسد إيه غير الباطل معايا كده. هتلاقي الاختلاف يشتد في النهي اللي غير مختص، النهي العاد الى شرط غير مختص، دي تلاقي الايه الجهة الخلاف يشتد جدا بين الحنفية والحنابلة او الجمهور. هنا لو ربطنا المسألة بالأدلة يجي أسعد لأن عند التطبيق هيختلف، يعني مش تقدر تقول جهة تنفك أو جهة لا تنفك واخد بالك، أو تقول لي نرجع للخلاف وعدم الخلاف. أنا شايف إن ده أضعف الأقوال، المسألة في مسألة بيجي فيها خلاف والمخالف ما عرفش الدليل، زي النهي عن إن المرأة تنكح إيه نفسها بدون ولي. فأنا شايف إن الموضوع ده إن الأفضل نحن لما نخالف في هذه المسائل نخالف لإيه لدليل، ده الأفضل. يعني نكتفي بهذا القول، أقول قول هذا وأستغفر الله لكم إن شاء الله نكمل في المرة القادمة. جزاكم الله خيرا.